والنوع الثاني من أوقات النهي أوقات النهي المضيق، وتكون وقت بدء طلوع الشمس إلى استقلالها، ووقت توسط الشمس في كبد السماء حتى زوالها، ووقت بدء تضيف الشمس للغروب حتى غروبها بالكلية. فهذا ما يتعلق بأوقات النهي. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجعلني الله وإياك من هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا لممنتج هذا اللقاء ومسجله التوفيق والسعادة، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وإنابة ومخافة من الله عز وجل، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله قد أخبر بأنه أنزل القرآن في شهر رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكما قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإذا كان الأمر كذلك، فإن شهر رمضان له خصيصة وفائدة عظيمة على الإنسان أن يستشعرها وأن يتقرب لله جل وعلا بالمحافظة عليها، ومن ذلك ما يتعلق بقراءة كتاب الله عز وجل. وقد جاءت النصوص ترغب في تلاوة القرآن، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وهذا القرآن مشتمل على مصالح العباد، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أفضل في إقامة الحياة. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. فمن ثم من أراد الهداية وأراد الرحمة وأراد البشارة فعليه بهذا الكتاب. وقد أخبر الله جل وعلا أن هذا القرآن يشتمل على مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بترتيب قراءة للقرآن في كل يوم من أيامه، وخصوصا في شهر رمضان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل في شهر رمضان الشهر الكريم بمزيد عبادة لا تكون في غيره من الأيام، كما كان الحال من النبي صلى الله عليه وسلم. وملاحظة للقاعدة المعتبرة أن الأعمال بالخواتيم ينبغي للإنسان في آخر الشهر أن يكون له من الأعمال الصالحة ما يزيد به على أوائل الشهر. وأواخر الشهر فيها العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وكان يخصها بمزيد عبادة لا تكون في غيرها من أيام الشهر. ومن هنا فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بالمواصلة في الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل، ويعلم بأن أواخر الشهر لها من المزية ما ليس لأوائل هذا الشهر. ويمكن للإنسان أن يستعين بعدد من الأسباب التي تجعله يستمر على الطاعة ويزداد منها في أواخر شهره، ومن تلك الأسباب أن يعتصم بالله جل وعلا ويلجأ إليه سبحانه ويدعوه أن يعين عليه. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن من أغمي عليه في نهار رمضان إغماء يسيرة ثم استفاق، هل يتم صيامه أو يقضي هذا اليوم الذي أغمي عليه؟ الإغماء نوع من أنواع زوال شعور الإنسان وقدرته على الوعي بما حوله،